بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب قيام رمضان وصلاة التراويح. المراد بقيام رمضان إحياء ليله، أن يحيي ليله بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. وقيام رمضان فيه فضل عظيم ومزية على غيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للمؤمن أن يحرص على قيام رمضان، سواء صلى من أول الليل أم من آخره، وسواء صلى منفرداً أم مع الجماعة، لكن كونه يصلي مع الجماعة أفضل. وأول من سن الجماعة في صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك ذلك خشية أن تفترض عليهم، لكن هذه العلة زالت. ولهذا جمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم على إمام واحد. فالأفضل أن تصلى التراويح وهي قيام رمضان، أن تصلى جماعة باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، ولهذا في الحديث الآخر كان يرغبهم، أي يحثهم من غير عزيمة، أي من غير أن يأمرهم أمر إيجاب أو حتم، وإنما يرغبهم ترغيباً. فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل، ورضا بما شرعه سبحانه وتعالى، واحتسابا لأجره وثوابه. غفر له أي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ففي هذا الحديث دليل على الترغيب في قيام رمضان. ومن قيام رمضان صلاة التراويح التي يصليها المسلمون عقب صلاة العشاء كل ليلة. والتراويح جمع ترويحة على وزن تفعيلة كتسليمة من السلام، وإنما سميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين أو بين كل أربع. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهر الحديث أن هذا الأمر لا يتحقق إلا إذا قام رمضان كله، لقول من قام رمضان، فلا يصدق عليه أنه قام رمضان إلا إذا قامه كله. فلو ترك بعض القيام فإنه لا يدخل في هذا الحديث، لكن إن كان تركه لقيام رمضان في بعض الليالي لعذر شرعي فإن الله عز وجل يكتب له الأجر. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ظاهره أنه لو قام رمضان بأي عدد، وهو كذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فسواء صلى التراويح 23 أو صلاها 43 أو 39 فالكل جائز، لكن أفضل عدد هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصلي 11 ركعة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وكان السلف رحمهم الله كانوا يطيلون قيام رمضان وصلاة التراويح حتى كانوا يقرؤون بالمئين، أي بمئات الآيات. فينبغي العناية بهذه الصلاة وأن يصليها بطمأنينة وخشوع وحضور قلب وإطالة على حسب الإمكان وقدر المستطاع، ليقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.